يقول: قلت في الآية الأولى أنكم إليه ترجعون، والصحيح أنكم إليه تحشرون. جزاك الله خير، لأن الرجوع هو الحشر نفسه، لأن ترجعون إلى الله تعالى بالحشر والسؤال عما فعلتم، إذن هي إليه تحشرون. جزاك الله خير يا أخي. المؤمن مرآة المؤمن. هل يجوز الإحرام في نعل مخيط؟ نعم، إذا كان تحت الكعبين. يقول: يا شيخ، هل لشباب مستقيمين على الدين ويصلحوا أن يدعوا من دون علم لهذا الدين، وما توجيهكم لهم وبماذا؟ أنا أوجه نفسي وإخواني أن الإنسان يدعو بعلم، لكن ما هو لازم يعرف كل العلم. بلغوا عني ولو آية. إنسان علم أن الغيبة حرام يذهب ويقول: الغيبة حرام، يا ناس الغيبة حرام. لا يعرف من الدين إلا أن الغيبة حرام، يبلغها يقول الغيبة حرام. المهم أن الذي يبلغ لا يقول خطأ. بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام إنسان. فهنا فيه مغالطات. تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك أنت جاهل. أنا جاهل لكن هل قلت خطأ؟ فهذه مغالطات. المهم أن الإنسان لا يتكلم بباطل. أما إذا كان اللي يقول حق ولا هو جاهل، يقبل منه ما قال حق. فإذا كان الإنسان جاهل وقال لك: يا عبد الله اتق الله، لا تعق والديك، لا تظلم جيرانك، لا تكذب، قل جزاك الله خير. فهنا لا نغالب. فينبغي للإنسان أن لا يدعو إلا بما يعلم، ولا يتكلم فيما لا يعلم. فإذا تعلم قليلا من الدين علمه ودعا له، وإذا سئل عما لا يعلم يقول لا يعلم. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري، فكن متبعا. فكل ما زاد علم الإنسان كل ما هانت عليه لا أدري. وأحد شيوخنا رحمه الله جاءه سؤال من الأمور التي استجدت، فقال للسائلين: أجيبكم بكتاب الله، ثم قال: الله تعالى أعلم. قالوا: نحن جينا. قال: أنا أجبتكم بكتاب الله، الله يقول: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، وأنا هذا لا علم لي به، فأجبتكم بكتاب الله. ذلك من أنفع ما ينفع طالب العلم، أن يتعود على لا أدري فيما لا يدري. أما الذي يتعالم ويسأل ويقول الخطأ، هذا مشكل. والتعالم ما يمكن، العلم ما ينفع فيه إلا العلم، لأن العلم يا تتعلم يا تسكت. أما تحاول أنك تتعلم وتعابط، هذا مشكل، هذا ما يصلح في العلم هذا. ولذلك يعني الإنسان إذا علم جزئية من الدين يعلمها، لكن لا يعلم الباطل، لا يقول الباطل، هذا ما يجوز، ويتكلم فيما لا يعلم. أما إذا علم قليلا من الدين وعمل به فهذا أمر طيب وجزاه الله خير. يقول: جئت للمدينة ولم أزر النبي صلى الله عليه وسلم لمرضي، فهل أكون بخيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده إيش أو ورد ولم يصلي علي، أو ورد في الأثر، ما أعرف درجة الحديث هذا. لكن كون أنه يزار، أنا لا أعرف في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، وكل ما ورد لا يصح. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. وكثير مما يقوله الناس عند القبور لا أعرفه. أعرف أن القبر إذا جاء تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. أما الأمور الأخرى لا أعرف هذا، ولا أعرف في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية. وأشرف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال العلماء هنا تهديد شديد، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والحال أنكم لا تدرون، فهذا فيه وعيد شديد، ولكن ما بيّن أنه يحب وأنه يتبع وأن لا بد أن يكون أحب إلينا، ما قال شيء، لكن ما قال من زارني فقد جفاني ومن حج فلن، هذا لا يثبت ولا أعرفه. ولذلك الدين في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. يقول أنعم الله علي بحفظ القرآن واشتغلت عنه بجمع المال للعمرة والحج، فما الحكم؟ جمع المال طيب، ولكن أنت تجمع المال بفمك ولا بيديك؟ يمكن تجمع المال وتقرأ القرآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أخي يمكن تقرأ تبيع ويجيك واحد بكم هذا، وبعدين تقرأ القرآن استغفر الله لا إله إلا الله، وتكون دائما تترقى في الحسنات وتترقى في المال. إذن الأمر ليس بينه تضاد، ولذلك لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولأهلك، فأعطي كل ذي حق حق. ديننا دين جميل، بس نحتاج أن نفهمه وأن نعمل به. يقول نريد أن نعمر أكثر، أن نعمل أكثر من عمرة، فكم بينهما؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا تنبغي العمرة من مكة أصلا، وإنما العمرة لمن جاء للمواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما الذي في مكة فهو يطوف، الذي داخل مكة يشتغل بالطواف لا يذهب لأداء عمرة. إذن بعض العلماء يقول الأولى لمن في مكة أن يشتغل بماذا؟ بالطواف. وبعض العلماء يقول لا، لو يخرج من مكة ويأتي بعمرة لا ضير عليه، واستدلوا بفعل النبي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لإرسالها للتنعيم، وما قال لها هذا خاص بك. واستدل الذين قالوا إنه لا ينبغي لعدم فعل الصحابة مع كثرتهم وحرصهم على ما لا على الخير، لكن يبقى القضية جائزة. لكن هل الأولى هذا أو الأولى هذا؟ هذا هو الذي يكون محل خلاف. ومن أتى بعمرة في مكة لا غبار عليه، ومن جلس يطوف في مكة لا غبار عليه، والكل إن شاء الله صحيح وله أدلته، وكل من فعل ذلك فهو مأجور. نعم. أقول شيخنا كذا كذا، الله يجزيك أنت خير يا أخي، ماذا نفعل من كان في الحج ولم يجد نسيكة ولم يصدر يصوم ثلاثة أيام في الحج، فهل يقضي الثلاثة أيام بعد مع السبعة بعد أم ماذا يفعل؟ لا، تبقى النسيكة دين عليك حتى تجدها، لأن إذا انتهت أيام الحج ولم تصم الثلاثة الأيام انتهى وقتها، تبقى عليك دين، إن رأيتها فلك ذلك وإن لم ترها فالله كريم. يقول هل هناك حديث شريف بأن من يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرك فيها التكبيرة الإحرام فإن له براء من النفاق والنار؟ هذا أعرف في حديث لكن لا أعرفه صحيحا. في حديث في نبيط بن شريط وهو وصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، لكن كثير من العلماء يقول هذا الحديث لا يصح، ولكن الصلاة في الجماعة من غير أن تفوته ركعة فهذا فيه الأجر، لكن كأن الحديث هذا ما يصح والله أعلم. وإن قال بعض العلماء إنه صالح، لكن الأسعد بالدليل أنه لا يصح. يقول أسأل الله لي ولكم التوفيق. آمين. هل المداومة على القنوت في الركعة الثانية من الفجر يصح؟ اختلف العلماء في القنوت، فمنهم من قال القنوت يكون في الوتر، ومنهم من قال القنوت يكون في الفجر، ومنهم من قال القنوت يكون عند النوازل. وكأن الذين قالوا القنوت في الفجر قالوا إن سجد له تبطل صلاته، وهذا يدل على أنه ما هو لازم. شيء إذا سجد له تبطل الصلاة معناته ما هو لازم. نعم. والشافعي ومالك يروا القنوت في الفجر في الركعة الثانية، الشافعي بعد الركوع ومالك قبل الركوع، والحنابلة والأحناف في الوتر، والعلماء قالوا إذا جاءت نازلة للمسلمين يقنتون في بعض في الفروض يعني، والأمر سهل. والأولى أنه لا يداوم عليه، يقنت مرة ومرة يترك، لأني لا أعرف حديث يدل على أنه كان يداوم عليه، والله أعلم. يقول لأننا عندنا مشكلة بسبب خلاف مع كبار السن الذين يقولون نحن مالكية ونذهب نص على المداومة وجزاكم الله خير. إذا كانت تسبب لكم مشاكل داوموا عليها، لأن الخلاف شر. أيوة، فيه مسائل التي فيها خلاف ويكون العمل بجانب يسبب مشكلة أتركه حتى تفهم الناس، لأن ارتكاب خف الضررين واجب. يقال ان ابن مسعود صلى وراء عثمان لما أتم في منى وقال الخلاف شر. أيوة، الخلاف كله شر. لذلك إذا كان فيه مسائل فيها خلاف، وكان مثلا أنت الآن لا تجهر بالبسملة، وذهبت إلى بلد يجهرون بالبسملة، وإذا لم تجهر سيشكون فيك وقدموك إمام، أجهر بالبسملة. أنت تجهر بالبسملة وجئت لبلد أهله يسرون بالبسملة، وإذا أجهرت بالبسملة شككوا فيك، سر بالبسملة، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا له أدلة وهذا له أدلة. لكن إذا كان هذا ما له دليل، لا، هذا القول لا دليل له ولا له دليل، ما نقدر نقول له، ما نقدر نعمل، لأن هذا خلاف السنة. واضح؟ إذا المسائل اللي كلها فيها السنة الإنسان الخلاف فيها، أما إذا كان هذا القول مرجوح رجوح واضح والمخالف له فيه دليل، مثلا جئت لبلد وما يصلي ركعتين وقت الخطبة، أنا ما نقدر لا أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب إيش؟ طيب الحديث في البخاري ولا ثبت النسخ، إذا أنا هنا لازم نصلي، ما نقدر نقول لهم لا، لأن هنا فيه نص صحيح صريح فيه الخلاف. هذا قال اسكت اجلس فقد آذيت، وقال من مس الحصاء فلا جمعة له، لكن هذه عمومات، اجلس فقد آذيت عموم، من مس الحصى فلا جمعة له هذا عموم، لكن إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، هذا نص صحيح صريح في محل النزاع، ما هو مثل غيره. إذن المسائل المختلف فيها إذا كان جانب ما فيه نص والخلاف متقارب، أنا أحاول أني إذا جئت لبلد لا أخالف، لكن إذا جاء النص هنا قوي وهنا النص لا يقاومه نتكل على الله وندفع ضريبة الدين، لأن المسلم لازم يدفع ضريبة الدين. إذن في فرق بين المسائل اللي فيها راجح قوي ومرجوح قوي، والمسائل اللي كل منها متقاربة وكل القولين يدل عليه دليل، وإن كان هذا أيضا يدل عليه دليل لأنهم ما قالوا هذا إلا بدليل، ولكن في هذا الجانب كأن الدليل أقوى، والله أعلم. هذا يقول كنت أعمل في عمل وبعد أن اطلعت على أخذت مبلغ من المال ووضعته في البنك، هل هذا ووضعته في البنك خطأ على هذا المبلغ؟ شكرا. أسأل غيري عن هذا الزايد. البنك إذا كان يتعامل بالربا مشكل، وإذا كان البنك شركة تتعامل بغير الربا الأمر سهل، أما إذا كان البنك يتعامل بالربا وأعطاك مال زائد على الربا هذا المال مشكل، هذا المال مشكل، تتركه مشكل، تأخذه مشكل، تحرقه مشكل، تتصرف فيه مشكل، فهو مشكل. ولذلك ما دام مشكل أنا لا أنا أتوقف عنه، تسأل غيري. المال الذي يوضع في البنوك ويكون له ربح، يعني في الربا ويكون له ربح بالفائدة، هذا المال مشكل، لذلك يسألوا عنه غيري. يقول الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. القرآن الذي نزل خارج مكة والمدينة ماذا يسمى؟ هل السورة الواحدة يكون فيها مكي ومدني فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية؟ هل معنى هذا أن الشيطان يدخل في القراءة بعض الكلمات والجمل؟ هذا كم سؤال، 4 أسئلة. الحديث القدسي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه منه والمعنى من الله، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وليس له حكم أن يكون معجز لإعجاز المطلق في أعلى الإعجاز، ولا يتعبد بألفاظه إلا إذا كان دعاء ما يصلى به. أما القرآن كله يصلى به ويقرأ، وليس معجز إعجاز كلي. القرآن معجز، لو جاء أهل الأرض على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا. أما الحديث ليس في هذه المرتبة، ولذلك في أحاديث يعني وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم ولولا الله ثم الحفاظ لم تكتشف، لأنه ما هو في المرتبة التي تكون في الإعجاز، ولكن هو بليغ. أم إذن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن يتعبد بألفاظه ومعجز إعجاز مطلق، والحديث القدسي لا يتصلى به، لا يتعبد بألفاظه وليس إعجازه مطلق. القرآن الذي نزل خارج مكة إذا كان قبل الهجرة يسمى مكي، والقرآن الذي نزل خارج المدينة إذا كان بعد الهجرة يسمى مدني، وهذا هو الراجح. والسورة الواحدة يكون فيها مكي ومدني، فسورة الحج كثير منها نزل بمكة وبعضها نزل بالمدينة، وكذلك الرعد وكذلك الرحمن وكذلك التطفيف وكذلك الإنسان، فبعض السور نزل بعضه في مكة وبعض السور نزل بعضه في المدينة، وبعض السور نزل بمكة وبعض السور نزل بالمدينة، وبعضها مختلف فيه. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله. هذه الآية قال فيها بعض العلماء قول ولكنه مرجوح، وهي الآية في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. التحقيق إن شاء الله أن المقصود هنا إلا إذا تمنى تلا، ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به يفهمون ما يقرأ ويصل في قلوبهم، ليكون ذلك تلك القراءة سبب في هدايتهم وفي فهمهم لهذا الأسلوب، بحيث يقول له الشيطان تأمل كذا، اقرأ كذا، افعل كذا. أما إذا كان إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته ما ليس منه، فهذا فيه نصوص صريحة تدل على خلافه. واضح؟ إذن وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين، اذكر كذا، اعمل كذا، تنبه لكذا، حتى لا يسمع القرآن ولا يفهمه. والدليل على ذلك قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه، فأي سلطان أعظم من أن يجعل في تلاوته ما ليس منها. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء 5 من أضواء البيان في سورة الحج عند هذه الآية، فإنه تكلم كلاما نفيسا في هذا الموضع، وذكر أمورا تحتاج إليها الناس، وبين أن هذا الذي قاله وإن كان قائله قلة هو التحقيق وهو الذي تدل عليه النصوص. أما حديث الغرانيق فهو باطل من جهة النص وباطل من جهة السند، وما قاله بعض العلماء أنه حسن لغيره فلا يمكن أن يكون حسنا. وقد ألف الشيخ ناصر الدين رحمه الله رسالة في وسمها نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق، وما قاله الحافظ بن حجر لكثرة طرق الحديث أنه حسن لغيره، الحديث لا يصح، فمتنه لا يصح لأن فيه علة، وهو أن الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإذا جاء في تلاوته ما ليس منها فهذا سلطان. الأمر الثاني أنه باتباع السند الحديث لا يصح، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.